بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحثنا اليوم حول قضية رجالية أخرى تتوقف عليها أيضا المسألة التي طرحناها عندما قرأنا الطائفة الأولى من الروايات، وهي روايات دعائم الإسلام. هل تقبل هذه الروايات أم لا؟ هذا الكلام مبني، قبوله وعدم قبوله مبني على أمور ثلاثة. الأمر الأول وثاقة المؤلف لهذا الكتاب. الثاني، عليكم السلام، وجود طريق صحيح بيننا وبينه، يعني طريق صحيح لهذا الكتاب. الثالث، كفاية تصريحه في ديباجة كتابه وفي موطن آخر على الدلالة على صحة الروايات عنده. فمواطن ثلاثة ومسائل ثلاث، أمور ثلاثة لابد أن نتوقف عندها لنخرج بهذه النتيجة. أن روايات دعائم الإسلام، هل هي روايات معتبرة أم لا؟ لا يخفى أن هناك جمع من العلماء قالوا باعتبارها. محدث النوري يصرح بأنها من الروايات المعتبرة، وجمع آخر على كل حال من العلماء، كما أن بعض المعاصرين أيضا يبني عليها حتى في الفتوى ويلاحظ من فقه السيد الشيرازي رحمة الله عليه الاعتماد على رواية دعائم الإسلام. إلا أن يقال، وهو ما انتهى إليه الماتين أو ما أكد عليه الماتن في النهاية وربما لا يعتمده، وهو أنه هناك من لا يعتبرها دليلا مستقلا، وإنما يأتي بها كشاهد يؤيد به ما جاء به من روايات، يعني يعتبرها من المؤيدات لا من الأدلة. فربما يقال أن مثل السيد الشيرازي رحمه الله عليه إنما يأتي بها لأنها مؤيدات، فمجرد ذكره للرواية مجرد ذكره للرواية لا يعني أنه يقول باعتبار روايات هذا الكتاب، ولكن الظاهر والله العالم أنه في مواطن معينة السيد لا كان يذكرها باعتبارها روايات معتبرة وأنها أدلة، خاصة أنه في بعض المواطن لا يوجد إلا رواية عن الدعائم ويبني عليها السيد في الفتوى. لهذا أقول أكو جم من العلماء قالوا بأن هذا الكتاب كتاب معتبر وهو حجة في هذا المقام. أكو جم من العلماء أشكلوا. أين هو الإشكال؟ إشكالهم ليس في وثاقة واعتبار المؤلف، وإنما خصوصا هنا، وليس في تمام وعدم تمام عبارته التي ذكرها في ديباجته، وإنما لأن الطريق إلى هذا الكتاب إما أنه غير موجود، ها، وهو الآطل هنا أنه ما عندنا طريق معتبر يؤدي إلى كذا، أو أنه غير معتبر. أما طريق ما أكو، أو أكو طريق غير معتبر، والتركيز كان كله على النقطة الأولى أنه ما عندنا طريق إلى هذا الكتاب. زين، كيف نوقش الموضوع؟ أولا خلينا نقرأ ما ذكر عن هذا المؤلف. طبعا المؤلف الظاهر ليس هناك أحد من العلماء أشكل في وثاقته، إن كان هناك كلام ها ففي إماميته، على اعتبار أنه كان قاضا للدولة الفاطمية لثلاثة من خلفاء الفاطميين، كان هو القاضي في مصر، وهو مغربي، هو من المغرب طبعا. زين، فربما فهم البعض بأنه كان من الإسماعيليين، خاصة أنه في الكتاب لم يذكر أسماء الأئمة بعد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ولكن عدة من العلماء صرحوا بأنه كان إماميا اثنا عشريا. كتابه موجود في موجود تداول دعاية الإسلام، كان إماميا اثنا عشريا، ويستفاد ذلك من بعض المواطن والموارد التي يفهم منها خلاف ذلك، ذكرها في سياق التقية. ها؟ شوفوا، خلينا نقرأ شيء عنه. اسمه أبو حنيفة النعمان ابن أبي عبد الله محمد ابن منصور التميمي المغربي، القاضي أبو حنيفة النعمان ابن أبي عبد الله محمد ابن منصور التميمي المغربي، واحد. نقرأ بعض المسائل المتعلقة به. يقول صاحب معالم العلماء، يقول: ليس بإمامي وكتبه حسان. اللي يهمنا هنا عبارة ليس بإمامي، ليس بإمامي يعني شيعي إسماعيلي كان نسبة للفاطميين، لأنه كان قاضي الدولة الفاطمية. وذكره صاحب أمل الآمل وقال عنه أحد الأئمة الفضلاء المشار إليهم. لاحظوا عندما أقول بأنه لا أشكال في وثاقته، يعني كلهم يقولون أنه ثقة، ولكن الاختلاف أنه إمامي أو غير إمامي، وهذا ما بيأثر في نهاية المطاف، لأننا على كل حال سنقول أن الرواية صحيحة أو موثقة. وذكر صاحب المقابيس وقال عنه: هذا الرجل كان يلوح من كتابه من أفاضل الشيعة بل الإمامية. وهذه العبارة اللي تعارض عبارة صاحب معالم العلماء، ذاك يقول ليس بإمامي، يقول هذا يقول بل الإمامية. العلامة الطباطبائي في رجاله يقول: وقد كان في بدء أمره مالكيا ثم انتقل إلى مذهب الإمامية. وقال العالم المتبحر السيد حسين القزويني: النعمان ابن محمد عالم فاضل. وذكر صاحب تاريخ مصر أنه كان من العلم والفقه والدين والنبل على ما لا مزيد عليه. وذكر القاضي نور الله في مجالسه قال: في عداد علمائنا الأعلام ورواة أخبارنا الكرام. ليش شاف ذاك الفقرة مسيدة حسين الحزيني في فقرة شايلة اسمهم راجع عن هم الشيخ كاتب الكتاب مصنف شلون شايلها؟ انه وقال السيد حسين الحزيني ان عمار بن محمد عالم فاضل وبس، ما ذكر هذا الشيء؟ لا. وذكر صاحب تاريخ مصر؟ لا لا، اللي هو الشهيد الثالث القاضي نور الله. لا، وذكر صاحب تاريخ مصر أنه كان من العلم والفقه والدين والنبل على مزيد. وذكر القاضي نور الله في مجالسه. لا هذه ما موجودة شيخنا. إيه هذه صاحب تاريخ مصر موجودة. قدمها في تقديم متأخر يعني. طيب أقول صرح البعض بأنه كان يتقي لأنه كان في دولة تعتبر إسماعيلية الدين بالمذهب الإسماعيلي. شلون؟ شوف الرؤني مثلا، لاحظ في الدعام يقول: روينا عن الأئمة بالتقرب بعد كل صلاة فريضة، فإذا سلم المصلي بسط يديه ورفع باطنهما ثم قال: اللهم إني أتقرب إليك بمحمد ورسولك ونبيك وبوصيه علي وليك وبالأئمة من ولده الطاهرين الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد، ثم يذكر الأئمة إلى أن ينتهي إلى إمام عصره. ها؟ يعني يذكر حتى أئمة خلفاء يعني الفاطميين. ها؟ ثم يقول: اللهم إني أتقرب إليك بهم وأتولاهم وأبرأ إليك من أعدائهم. فضمه أسماء خلفاء الفاطميين يشي إلى أنه ما كان يذكر ذلك تقية. في مسألة المتعة قالب الحرمة يقولون أنه حتى لو كان إسماعيليا كيف يقول في المتعة بالحرمة والإسماعيليين لا يقولون بالحرمة؟ قوله بالحرمة فيه نوع إشارة إلى إلى إلى موضوع التقية. مثلا قوله بعدم تنجس الماء القليل بالملاقات، الماء القليل لا يتنجس بالملاقات، يقول ذلك. فهذا الظاهر ذكره تقيته الله العالم. وأولا الظاهر أنه كان إماميا، ولكن لو لم يكن إماميا فلا أقل من كونه ثقة. فالمسألة الأولى محلولة. المسألة الثانية قبل ما أروح للثالثة، المسألة الثانية العبارة التي ذكرها في ديباجة كتابه، شوف ايش اللي ذكر. شوف شهر رجع للصفحة الأولى، شوف العبارة، نستفيد من هالعبارة صحة كل ما روي لو لا. لاحظ العبارة، قال: وقد رأينا وبالله التوفيق عند ظهور ما ذكرناه أن نبسط كتابا جامعا مختصرا يسهل حفظه ويقرب مأخذه ويغني ما فيه من جمل الأقاويل عن الإسهاب والتطويل. شوف العبارة اللي بيجي الآن، قال نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم. يقول نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة، فقالوا هذه شهادة واضحة على أنه في رأيه كل ما في الكتاب صحيح. لكن بعدين توقفوا عند العبارة الأخيرة، قال من هذا الصحيح شنو؟ ها الثابت الصحيح، بعدين قال بالنهاية من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنه. اللي البعض قالوا هذه الكلمة ها يمكن تنقض ما يفهم من الكلام الأول. ونجي الآن لحظة، شوف العبارة الثانية اللي قالها في مسألة الشك واليقين في الوضوء والحدث، قال فهذا هو الثابت مما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الطاهرين من ذريته صلوات الله عليه وعليهم دون ما اختلف فيه عنهم، وعلى ذلك تجري أبواب كتابنا هذا إن شاء الله. شوف عبارة دون ما اختلف فيه عنهم، يقول هذا هو الثابت، هذا اللي جبناه هو الثابت دون ما اختلف فيه عنهم. دون ما اختلف فيه عنهم يعني الأشياء اللي فيها اختلاف عنهم دي ما وردناها، الأشياء اللي ما فيها اختلاف الثابتة هي التي أوردناها. وش كنا نفهم العبارة؟ بس العبارة الأولى شنو؟ قال نقتصر فيه على الثابت الصحيح ما رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنه. يبدو لي أن العبارة واضحة أنه أكو روايات ها فيها اختلاف. هذا شنو سوى النعمان؟ اجى اخذ الثابت الصحيح، يعني بينهما عموم وخصوص. احسنت، اخذ الثابت الصحيح والاشياء اللي يعني في اشياء مختلفه هو جاء اخذ الثابت الصحيح وخلى اللي مو ثابت صحيح تركه. هذا اللي فهم العباره. ولهذا كلام حتى الشيخ الداوري هنا في التشكيك في صحة الروايات من هالكلمة هذه، ها التشكيك هذا محل نظر، أنه الظاهر أنه أن الرواية ليست صحيحة حتى في نظره. شوفوا شنو قال عبارته، يقول فلا دلالة، فإن دلالة عفوا، يقول شوف شو يقول الشيخ الداوري، يقول فإن دلالة الشهادة هاي اللي قرينا على صحة روايات الكتاب بالنظرة البدوية تامة. ما فهمنا الآن احنا، يقول لما نتعمق شنو مو تامة، إلا أن التأمل في ذيل عبارته الأولى وهو قوله من جملة ما اختلفت الرواة عنهم. يقول هذه الكلمة الثانية يقتضي حمل كلامه على الصحيح مما اختلف فيه، يعني يقول نفهم من الرواية ها، يقول نفهم من العبارة شنو؟ أن أكو روايات ها اختلف فيها. طيب أكو روايات محل اختلاف، احنا روينا بطريق صحيح الروايات محل اختلاف. ها ملاحظين اللي فهم الشيخ الداوري؟ يقول كل الروايات اللي رويناها هي الصحيح مما اختلف فيه، مو انه الصحيح والذي اختلف فيه تركه. يمكن فهم هذا المعنى من عبارته. الصحيح عندما قال الصحيح من جملة ما اختلفت فيه أو ما اختلف فيه، يقول هذا مو معنى الصحيح بالمعنى المصطلح. وإن كانت العبارة الأولى تعني الصحيح بمعنى المصطلح، بس العبارة الثانية ما تعني الصحيح بمعنى المصطلح. لكن إحنا لو لما نجي للعبارة الأخرى اللي ذكرها في بحث الوضوء والحدث نفهم منها خلاف كلام الشيخ الداوري، والذي يفهم بالمعنى البدوي هو عبارته يقول فهذا هو الثابت مما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الطاهرين من ذريته صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله عليه وعليهم دون ما اختلف فيه عنهم. يؤكد نفس المعنى. إيه يؤكد معنى المعنى أنه اللي رواه شيء صحيح، وأما يعني اللي ثبت عنهم بشكل صحيح، ولكن الأشياء المحل اختلاف ما جاء بها. ها؟ أحسنت، هذا هو المقصود. وبالتالي هذا المعنى كافي. نعم يبقى يعني أولا الرجل ثقة وعبارته تعني شهادة واضحة منه بصحة الروايات التي رواها في الكتاب. يبقى طريقنا إلى هالكتاب، شيخ الداوري يقول الطريق ما فيه شي يقول، ولكن هذا هم يحتاج إلى تأمل. هو شي يقول، شو يقول؟ فلا طريق لنا إلى الكتاب. هو يقول لا طريق لنا إلى الكتاب، مع أن عندنا جمع العلماء قالوا بأن الكتاب من الكتب المعتبرة طبعا. ها هو يقول لا طريق لنا إلى الكتاب، لأن هم اعتبروا من الكتب المعتبرة. شلون؟ مو لأن أكو طريق اللي إذا واحد راح يدور في الإجابات وحصل على شيء، مو لأن أكو طريق لهذا الكتاب، وإنما لأنه من الكتب المشهورة ومتداول إلى الآن عند الإسماعيليين. هذا الكتاب كتاب دعائم الإسلام موجود الآن عند الإسماعيليين، فيقول هذا يكفي في القول بأن الكتاب هذا هو الذي كتبه النعمان. شوف شو يقولون المحدث النوري عده من الكتب المعتبرة، يقول إلا أنه لم يذكر طريقا إليه. يقول وقد بالغ العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني في تصحيح رواياته. شوف عبارة يقول قد يقال بأن الكتاب كان مشهورا لكون المؤلف قاضيا في مدة طويلة لثلاثة من الأساطين من السلاطين، ونقل أنهم جعلوا مالا لمن يحفظ الكتاب، وبناء عليه فلا يحتاج الكتاب إلى طريق. وجوابه إن الكتاب وإن كان مشهورا إلا أن هذه الشهرة مخصوصة بزمان الفاطميين، وقد انقطعت بعد أن دالت دولتهم ولم يحرز بقاؤها، وشرط الشهرة استمرارها في كل الأزمنة. فإن قيل إن الإسماعيلية لا زالوا يعملون بهذا الكتاب فإنه يقال نعم، وإن كان ذلك صحيحا، إلا أننا لا نحرج سلامة الكتاب من التحريف، والحاصل أنه لا طريق لنا إلى الكتاب. هذا رأي، أكو رأي يقول لا نحتاج إلى هذه المدقة الزائدة في القول باعتبار مثل هذه الكتب، هو كتاب مشهور ها وما زال موجودا عند بعض الطوائف، وكان مشهورا لفترة إلى فترة طويلة في زمن الفاطميين، وكانوا يعطون مبالغ مالية جوائز لمن يحفظ هذا الكتاب. نعم إذا كان ثمت إشكال يمكن أن يستشكل البعض في أنه بعض الكتب المعتبرة عندنا ما روت عن كتاب دعائم الإسلام، أنه إذا كان إلى هذه الحد من الشهرة ليش ما رووا عنه. الكافي والكليني سبقوه، ولكن بالنسبة إلى شيخ الطائفة ما سبقه، شيخ الطائفة جاء بعده. ليش؟ لأنه كان من أعلام القرن الثالث والرابع الظاهر، إيه؟ من أعلام القرنين الثالث والرابع، معناه أن الشيخ الطائفي أدركه. طيب هذا يمكن أن لا يقول أن لا يبقى إشكالنا أيضا في المقام. ليش؟ لأنه إلى تلك الأزمنة، يعني كتاب ألف في القرن الثالث والقرن الرابع وصار يتداول في هذه القرون في ظل دولة وهي الدولة الفاطمية، مو معلوم يكون بتلك بذلك المستوى من الشهرة اللي تقابل الأصول 400 اللي كان يعتمدون عليها عادة أرباب الحديث، ولهذا ما كان محل اعتماد. له دور له شلون حترى على الكتاب. بل ذكر بعضهم أن الكتاب اندثر في مصر حتى لم توجد فيه نسخة واحدة، وأقدم نسخة للكتاب ترجع إلى القرن التاسع الهجري، وأنها كتبت بعد وفاة المؤلف بنحو 500 عام، ويرجع ذلك إلى الأيوبيين، ويرجع ذلك إلى أن الأيوبيين أزالوا من مصر كل ما خلفه الفاطميون من تراث فكري وجعلوه طعمة للنار أو عكروا به صف ماء النيل. هذا على تصور أن يكون كتاب واحد. إذا كان كتاب القاضي كان دستور شيخنا مصر مكتوب دستور، إيه كان الدستور خلوه دستور مصر. زين، وهي الدولة الفاطمية موجودة حتى في المغرب، الدولة الفاطمية دولة يعني لها امتداد كبير، فحين هو سيطر صلاح الدين سيطر على مصر، فهو معلوم أيضا أنه سيطر على المغرب لدرجة أنه حق كل الكتب، كل الكتب الموجودة في القاهرة حرقها. زين، هالدستور هذا اللي كان موجود في المغرب وكان في غيره مو معلوم أنه أيضا، ونسخة من الكتاب كافي في البقاء. أحسنت، ولهذا أقول بأنه المداقة إلى هذه الدرجة محل نظر، بالذات شيخنا إذا ما كان في الكتاب شيء مستنكر، ها؟ إذا ما كان في الكتاب شيء مستنكر، وما لاحظت أنه الكتاب أن الذين ناقشوا الكتاب قالوا لأنه يصعب قبول رواياته لأن فيها أشياء مستنكرة، وإنما الأشياء اللي فيها هي مذاق أهل البيت عليهم، الأشياء الموجودة في الكتاب هو مذاق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ها؟ حتى بعض المسائل لقد تكون عندنا مستنكرة الآن، حتى الكافي ومن لا يحضر الفقيه يمكن نطلع فيها أشياء مستنكرة. لهذا أقول أن كتاب دعائم الإسلام يبدو لي والله العالم أن الاعتماد عليه بناء على هذه القرائن كافي. بس فقط الشيخ الداوري لا لا، جملة من العلماء عدد كبير ما يقبلون. في أحد يقبل الشيخنا غير الشيرازي مثلا عندنا الآن يقبل غير سيد الشيرازي؟ ما أدري من المعاصرين من هو مثلا يفتي بناء عليه، ما أدري يفتي بناء عليه الآن من معاصر المدرسة، مدرسة السيد الخوي ما يعملون به كتاب دعم الإسلام، هذا هو إشكالهم، إشكالهم بالذات في الطريق. ولهذا الشيخ داري هنا قال إلا أن يأتينا هناك شخص يبحث بحث جديد ويثبت لنا وجود طريق إلى هذا الكتاب، عندها ينتفي الإشكال. مركز الإشكال هو عدم وجود الطريق. مثل ما نسوي يعني اعتبار مسطرة أكثر كثيرا من جمهور الأحكاية، يعني الفقهاء السابقين كانوا يعتبرون أنه ساقط رأيته. مثل ما دول اللي أخذنا مع المستطرفة مسطرة أكثر نأتي إن شاء الله للبحث الأخير في الموضوع اليوم القادم عن سهل بن زياد الآدمي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.